السؤال هذا متكرر، وهو مسألة اشتراط التباعد بين المصلين، وهل الأفضل أن يصلي الناس في المسجد مع التباعد أو الأفضل أن يصلوا في بيوتهم؟ أعود فألخص هذه القضية لأنها مهمة. إذا كان هناك ضرر غالب من صلاة في المساجد حتى مع التباعد، فالأفضل أن يلزموا بيوتهم ولو لم يلزموا بهذا. أما إذا لم يكن هناك ضرر ولكن ألزموا بالتباعد، أو لا يكون هناك ضرر إذا حصل التباعد لمتر أو متر ونصف، فإنهم يصلون في المساجد مع التباعد مع لزوم ما يوجه به ولي الأمر في هذه المسألة.